بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بالجميع. الدرس 16 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سنتحدث اليوم إن شاء الله عما وعدنا قد وعدنا فيه، وهي المؤاخاة التي حصلت بين الأنصار والمهاجرين في المدينة بعد قدوم النبي عليه الصلاة والسلام. فمن المسلم به أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وبنى مسجده عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين وبين الأنصار. وقد يقول قائل: ما هي هذه المؤاخاة؟ وما معنى هذه المؤاخاة؟ هل يعني هذا أنهم ما كانوا أخوة مع إسلامهم وإيمانهم، وأنهم ما كانوا متآخين على المواساة والنصيحة والارتفاق حتى وصلوا إلى المدينة فآخى بينهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: لا شك ولا ريب أن هذا لا يراد به، بل هم أخوة رضي الله عنهم بإسلامهم، لكن المؤاخاة التي حصلت بينهم في المدينة هو شيء زائد عما أخبر الله عز وجل بقوله: إنما المؤمنون إخوة. فالنصيحة والتعاون على البر والارتفاق وفعل الخير والمواساة هذا موجود من قبل ومن بعد، لكن الشيء الزائد الذي حصل في مؤاخاة المدينة هو التوارث والتحالف والمواساة. بمعنى، لو مات أخوك وقد آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينهم، فلو مات أخوه فهذا الأخ يرثه دون الأرحام. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف، فلو مات أحدهم يرثه الآخر دون أرحامه الذين هم أولاده وأهله. فاستمر هذا الحال. لهذا جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. إذن هذا كان حالهم. إلى متى؟ إلى أن أنزل الله عز وجل قوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فصار الرحم مقدما على هذا الأخ الذي جعله النبي عليه الصلاة والسلام أخا بعد هجرته بين المهاجرين وبين الأنصار. فبطلت تلك المواريث التي كانت بسبب هذه المؤاخاة. لماذا آخى بين أصحابه؟ ليذهب عنهم وحشة الغربة ويتأنسوا من مفارقة الأهل ومن مفارقة العشيرة، ويشد بعضهم أزر بعض. فلما عز الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة أبطل الله هذه المواريث وجعل المؤمنين كلهم أخوة. إنما المؤمنون أخوة في التوادد وفي شمول الدعوة وفي البر وفي التعاون على الخير وفي الارتفاق وفي النصيحة. لهذا قد يقول قائل: هل يشرع في الإسلام أن يتآخى اثنان ويتحالف كما فعل المهاجرون والأنصار؟ نقول: إن كان المقصود بهذا التآخي هو ما حصل في المدينة فهذا قد نسخ، إنما كان لوقت معين ثم نزلت في الآية فانتسخ فصار لا حكم له، الذي هو التوارث بهذه الأخوة. لهذا جاء في صحيح مسلم من حديث جابر: لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة. لهذا قد جعل الله المؤمنين أخوة بنص القرآن، وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه، والذي لنفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه. إذن هذا الإخاء الذي حصل بينهم كان لمدة معينة وكان فيه توارث ثم نسخ، لا سيما أن المهاجرين جاءوا من مكة وقد تركوا أموالهم وتركوا ديارهم وما كانوا يعرفون مسالك الرزق، لا سيما وأن المدينة فيها زراعة ومكة ليس فيها زراعة. هذه الأسباب كلها والوحشة والغربة التي كانوا عليها، كل هذه الأسباب جمع النبي عليه الصلاة والسلام بينهم وآخى بينهم على التوارث وعلى التحالف. فلما جاءت غزوة بدر وأخذوا الغنائم وصاروا يعرفون مسالك الرزق في المدينة، نسخ هذا الحكم بهذه الآية: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذا الإخاء متى كان؟ اختلف العلماء في ابتدائه، منهم من قال أنه بعد الهجرة بخمسة أشهر، ومنهم من قال بتسعة أشهر، ومنهم من قال وهو يبني المسجد. لما كان يبني المسجد عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار، ومنهم من قال بسنة وثلاثة أشهر. كل هذه أقوال، وهو لا شك ولا ريب أنه بعد مجيئه إلى المدينة. هذه من الأشياء التي ماذا التي عملها النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم إلى المدينة، وهي ثلاثة أمور: بناء المسجد والمؤاخاة والمواثيق والعهود التي فعلها مع اليهود. فأما مكان هذا الإخاء والمؤاخاة فقد حصل في دار أنس بن مالك رضي الله عنه، كما جاء في صحيح البخاري. فقد جاء في الصحيح أن أنس بن مالك يقول: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. أما الرواية التي تقول أن الإخاء حصل في المسجد فهذه رواية لا تصح، بل قد حكم عليها شيخ الإسلام بالوضع. فالصحيح ما في صحيح البخاري أن هذه المؤاخاة حصلت في دار أنس بن مالك، كما جاء في البخاري: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. كم كان عددهم؟ جاء في بعض الروايات، لكنها من طريق الواقدي كما ذكر ذلك ابن سعد، أنهم كانوا 90 رجلا من المهاجرين ومن الأنصار، يعني 45 ب45. وجاء في بعض الروايات أنهم 100. على كل حال لا حكم يتعلق بهذا. فآخى بين المهاجرين وآخى بين الأنصار. جاء في كتب السير ذكر هؤلاء الذين تآخوا، فمثلا ابن إسحاق، ونقل عنه ابن هشام أن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين أبي بكر الصديق وبين خارجة بن زهير وجعلهم أخوين، وبين عمر وبين عتبان وبين أبي عبيدة وسعد بن معاذ، وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وبين الزبير بن العوام وسلمة بن سلامة وعثمان بن عفان مع أوس بن ثابت وطلحة بن عبيد الله مع كعب بن مالك، وهكذا ذكروا في كتب السير. لكن الروايات الصحيحة التي جاءت قليلة التي تدل على المؤاخاة أو الإشارة إلى هؤلاء الذين تآخوا. فمثلا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، هذا في البخاري. جاء كذلك في البخاري أنه آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء، كذلك هذا في صحيح البخاري. وجاء كذلك في البخاري في قصة عمر الطويلة عندما طلق النبي عليه الصلاة والسلام نساءه، ذكر الحراسة ثم قال: وكان لي أخ من الأنصار. قال العلماء في شرح هذا الحديث: أخ من الأنصار هو الأخ الذي كان في المؤاخاة لأنه من الأنصار، ومعروف أن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. وكذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين أبي طلحة وأبي عبيدة. وهكذا هذه روايات صحيحة جاءت في الصحيح. أما التفصيل الذي ذكره أهل السير نعم هم ذكروه في كتبهم لكن لا نجد له أسانيد صحيحة تدل عليه أن فلان لفلان وفلان لفلان، وإن كان كما ذكرت لا يتعلق به شيء أو حكم إلا ما كان من مؤاخة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، لأن في بعض كتب السير ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما آخى بين المهاجرين وآخى بين الأنصار ترك عليا، فذهب علي وعيناه تدمع فقال يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم تآخي بيني وبين أحد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت أخي في الدنيا والآخرة. وجاء عند أبي نعيم في حديث آخر أن الرسول أمرهم بالتآخي فقال تآخوا في الله أخوين أخوين، ثم أخذ بيد علي وقال هذا أخي. هذا الحديث يقول شيخ الإسلام تيمية عن هذه الأحاديث التي هي فيها مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، قال إن أحاديث المؤاخاة لعلي كلها موضوعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخي أحدا ولا آخى بين مهاجر ومهاجر ولا بين أبي بكر وعمر ولا بين أنصاري وأنصاري، ولكن آخى بين المهاجرين والأنصار في أول قدومه المدينة. إذن هنا تعلق الحكم الشرعي في قضية المؤاخاة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعلي. لماذا؟ لأن الرافضة اتخذوا هذا حجة لهم في أن علي هو أفضل الصحابة وأنه هو الأحق بالخلافة وأنه واستدلوا بهذه المؤاخاة. قالوا لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام آخى بينه وبين علي؟ إلا لأن علي هو كرسول الله عليه الصلاة والسلام. فشيخ الإسلام أبطل هذه الحجة في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية ورد عليهم. أقول نعم جاء في الترمذي هذا الحديث، وهو حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما آخى بين الصحابة ذهب علي وعيناه تدمع فقال لم تآخي بيني وبين أحد يا رسول الله، فقال له أنت أخي، هذا في الترمذي، لكنه لا يصح بل ضعيف جدا لأنه من طريق جميع بن عمير، وهذا الرجل قد تكلم فيه العلماء حتى اتهمه بعضهم بالرفض كما ذكر ذلك ابن حبان في كتابه المجروحين، ذكر عن بعض السلف أنه قال كان رافضيا يضع الحديث، وذكروا أيضا عن ابن نمير أنه قال جميع بن عمير من أكذب الناس، فذكره ابن حبان في كتابه المجروحين وذكر هذا عن المتقدمين، والذهبي كذلك قال فيه واهن، وإن كان بعض أهل العلم ذكر أنه صدوق، لكن الذي يظهر أن الرجل فيه تشيع، لهذا هذا الحديث يدعو إلى بدعته، ومعروف أن المبتدع الداعي إلى بدعته إذا استدل بحديث لا يحتج به لا سيما وفيه هذا الكلام، فمنهم من اتهمه بالرفض ومنهم من اتهمه بأنه من أكذب الناس. إذن هذا الحديث لا يصح، وجاء من طريق آخر عند أبي نعيم في معرفة الصحابة من طريق محمد بن إسحاق وقد عنعن في الإسناد. على كل حال الأحاديث التي جاءت في مؤاخاة النبي عليه الصلاة والسلام لعلي لا تصح، وهذا ما انتصر له شيخ الإسلام تيمية عندما رد على الرافضي، وكذا انتصر له تلميذه ابن القيم وكثير من أهل العلم. لهذا قال بعض أهل العلم لو كان النبي عليه الصلاة والسلام لو آخى بين المهاجرين، لأن المؤاخاة كما ذكرت لكم كانت بين المهاجرين والأنصار، بعضهم قال أن هناك مؤاخاة حصلت في مكة بين المهاجرين أنفسهم، ومنهم من يقول أيضا لما جاءوا إلى المدينة حصلت بينهم مؤاخاة أي بين المهاجرين أنفسهم، وهذا أبطله شيخ الإسلام، وإن كان بعض أهل العلم ذكره أيضا في كتب السير لكن شيخ الإسلام أبطله وقال لم تحصل مؤاخاة إلا بين المهاجرين والأنصار فقط. لماذا؟ لتلكم المصلحة التي ذكرناها أنهم قدموا إلى المدينة وقد تركوا أموالهم وديارهم والتلك الوحشة والغربة التي كانوا عليها، وكانوا لا يعرفون أيضا مشالك الرزق ولا ديار لهم ولا أموال، فآخى النبي عليه الصلاة والسلام بينهم أي بين المهاجرين والأنصار، فكان المهاجر يمكث عند الأنصار في بيته، وسيأتي معنا حديث سعد بن الربيع عندما آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. ولهذا قال العلماء لو آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين كان أحق الناس بإخوته عليه الصلاة والسلام، أحق الناس بإخوته، أحب الخلق إليه ورفيقه في الهجرة وأنيسه في الغار، وأفضل الصحابة وأكرمهم عليه، وهو من؟ أبو بكر الصديق. ولهذا ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل. وفي لفظ قال ولكن أخي وصاحبي، وهذه الأخوة هي أخوة الإسلام. فالشاهد من هذا كله، حتى لو قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ أحدا لهذه الأخوة، معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث لا يورث كما جاء في الأحاديث الصحيحة، فكيف يتخذ عليا وهو لا يورث؟ لأن هذه الأخوة مبناها على التوارث وعلى التحالف ثم نسخت. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم بكلام جميل في كتابه منهاج السنة النبوية، ورد على الرافضة الذين استغلوا هذا الحديث الضعيف في أن ماذا علي أفضل الصحابة وهو أخو الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الرسول ما اتخذه أخا إلا لهذا السبب. ثم بعد ذلك كما ذكرت لكم المهاجرون لما قدموا إلى المدينة ما كان بأيديهم شيء، تركوا أموالهم تركوا ديارهم، فماذا صنع الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم وهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل؟ شاطروهم في الثمار ووسعوا لهم في الديار وآثروهم على أنفسهم على ما بهم من خصاصة رضي الله عنهم. ولهذا وصف الله عز وجل حال هؤلاء الذين طردوا من ديارهم، فقال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال تعالى مادحا للأنصار ومبينا فضلهم وشرفهم وكرمهم وعدم حسدهم، ومبينا أيضا إيثارهم مع الحاجة والخصاصة، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. الدار أي المدينة، بمعنى أنهم سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين وهي المدينة، وآمنوا أيضا قبل كثير من المهاجرين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فرضي الله عنهم وأرضاهم وصل بهم الإيثار أنهم قاسموهم ووسعوا لهم في السكنى، لأن المهاجرين لا ديار لهم ولا سكنى. لهذا جاء في صحيح البخاري من حديث أم العلاء رضي الله عنها، وهي امرأة من نساء الأنصار بايعت النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المرأة تقول طار لنا عثمان بن مضعون في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين. تقول طار لنا، يعني لما حصل القرعة والأنصار اقترعوا على سكن المهاجرين حينما دخلوا المدينة، فقولها طار لنا أي وقع في سهمنا، فكانوا يضربون القرعة ويستهمون على هذا، فلان يسكن عند فلان وفلان ينزل عند فلان بالقرعة. فعثمان بن مضعون نزل عند هذه المرأة مع زوجها وأهلها فعاش عندهم ومات عندهم، والقصة مشهورة حينما مات، فكانت تقول لقد أكرمك الله أبا السائب. فهذا عثمان بن مضعون من المهاجرين، فنزل عندها عند زوج هذه المرأة وعند أهلها. لهذا الأنصار قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. فقال: لا. فقالوا: تكفون المؤنة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. يعني الأنصار لما جاءوا يقولون: يا رسول الله، هذه أراضينا وهذا نخلنا، خذه واقسم هذه الأصول، أصول النخل وأصول الزراعة، وأعطيه لإخواننا المهاجرين. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا، لكن هم يعملون وأنتم تشركوهم في الثمرة. فاتفقوا على هذا وقالوا: سمعنا وأطعنا. لهذا لما قدم عبد الرحمن بن عوف كما جاء في البخاري وآخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين سعد بن الربيع، وكان سعد ذا غنى، كان غنيا رضي الله عنه من تجار أهل المدينة، فقال لعبد الرحمن بن عوف: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك. وهذا من التطبيق العملي، هذا الإيثار وهذه التضحية. الصحابة الآن جاءوا يطبقون بعد هذه المؤاخاة، جاءوا يطبقون عمليا. فها هو سعد يقول لعبد الرحمن: خذ مالي، هذا نصفه، وهذا وماذا، وسأزوجك. في رواية قال له: ولامرأتان، فانظر أعجبهما إليك فأطلقها، فإذا حلت تزوجها. فقال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. وفي رواية خارج الصحيح قال: فانطلق به سعد إلى منزله فدعا بطعام، يعني أخذ عبد الرحمن بعد المؤاخاة إلى بيته وجاء بالطعام وأكل سويا، ثم قال له، أي سعد يقول لعبد الرحمن: لي امرأتان وأنت أخي، لا امرأة لك، فأنزل عن إحداهما فتتزوجها. فقال: لا والله، لا والله. ثم قال له: هلم إلى حديقتي أشاطركها، يعني حديقتي، مزرعتي، أعطيك شطر منها نصف، خذ. فقال: لا. وفي رواية قال: فعرض عليه أن يقاسمه أهله وماله، يعني ما اكتفى بإعطائه المال وإعطائه الأرض، بل حتى الأهل تنازل عنهم، سيطلق امرأته من أجل أن يتزوجها عبد الرحمن بن عوف. فكان عبد الرحمن بن عوف يدعو له بالبركة ويقول: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فدلوه على السوق، فذهب وأخذ شمنا وأخذ أقط، أخذ أقطا وتاجر وصار له مال وتزوج رضي الله عنه، ورفض أن تكون يده اليد السفلى، بل ذهب يعمل ويكتسب حتى تزوج. فمر على الرسول عليه الصلاة والسلام وعليه وضر من صفرة، يعني أثر من زعفران، فقال له الرسول: مهيم، يعني ما هذا؟ فقال: لقد تزوجت امرأة من الأنصار يا رسول الله. فقال: وما سقت لها، أو ما سقت إليها، ما هو المهر؟ فقال: نواة من ذهب، أو وزن نواة من ذهب. فقال له: أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. هذا حالهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا هو الإيثار، وهذه هي التضحيات التي كانت من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. لهذا لما رأى المهاجرون هذا الكرم، ورأوا هذا الإيثار، ورأوا هذه التضحية، ماذا قالوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل، ولا أحسن بذلا من في كثير، لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. المهاجرون يتعجبون من هذا الكرم ومن هذه المواساة ومن هذا البذل، قالوا: لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة. فقالوا: يا رسول الله، قد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. لهذا الله عز وجل بعد أن ذكر حال المهاجرين وكيف أنهم أخرجوا من ديارهم، وذكر حال الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان، ماذا قال؟ قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فيه أو في هذه الآية يأمر الله عز وجل المؤمنين بالاستغفار. بالاستغفار لمن؟ للمهاجرين والأنصار. بل وأمرهم أن يطلبوا من الله سبحانه وتعالى أن ينزع من قلوبهم الغل للذين آمنوا على الإطلاق. ولا شك أن الصحابة يدخلون دخولا أوليا، لأن السياق فيهم بعد أن ذكرهم، بعد أن ذكر المهاجرين وبعد أن ذكر الأنصار، لكونهم أشرف المؤمنين على الإطلاق رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله عز وجل لهم فقد خالف ما أمره الله تبارك وتعالى في هذه الآية. فإن وجد في قلبه غلا لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان، أصابه نزغ من الشيطان، وحل به نصيب وافر من عصيان الله عز وجل لعداوته لأوليائه. وخير الأمة على الإطلاق هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن صنع هذا أو كان في قلبه شيء من الغل ولم يدعو لهم ولم يستغفر لهم فقد انفتح له باب من الخذلان، سيورده نار جهنم والعياذ بالله. ولهذا الله عز وجل أمر الأمة وكل من جاء من بعدهم أن يستغفر لهم وأن يدعو لهم، فهم الذين قدموا مهجهم وأموالهم وتركوا ديارهم وكل ما لهم عليهم، الذين هم المهاجرون، وأولئك هم الذين استقبلوهم وآثروهم وضحوا في سبيل ذلك. لهذا لا يطعن فيهم ولا يحمل في قلبه غلا إلا رافضيا خبيثا. هذا الداء العضال هو دين الرافضة قبحهم الله، الذين هم أعداء خير الأمة، الذين هم تلاعب بهم الشيطان وزين لهم الأكاذيب المختلفة والأقاصيص المفتراة والخرافات الموضوعة، فصرفهم عن كتاب الله وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فصاروا يطعنون في خير الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، واشتروا الضلالة بالهدى، واستبدلوا الخسران العظيم بالربح الوافر. فما زال الشيطان ينقلهم من منزلة إلى منزلة. فعلينا جميعا أن نستغفر لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين الذين جاءوا من بعدهم، ولا يكون في قلوبنا غلا ولا حسدا ولا حقدا، وإنما هو الحب والدعاء رضي الله عنهم وأرضاهم. فمؤاخاة النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار كان هذا أثرها، وحصلت هذه التضحيات، وحصل هذا الإيثار العظيم. وكلنا يعرف حديث ذلكم الأنصاري حينما جاء ضيف النبي عليه الصلاة والسلام، فقام وأخذ الضيف وقدم له الطعام وأطفأ السراج، أطفأ النور حتى لا يدري أنه لا طعام له، وأنه وصور وكأنه يأكل وهو لا يأكل. فنزلت هذه الآية، نزلت هذه الآية في الأنصار وفي هذا الصحابي: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم بعد ذلكم، بعد أن آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين الصحابة، حصلت مواثيق وكتب النبي عليه الصلاة والسلام صحيفة. هذه الصحيفة كان فيها كثير من البنود بين النبي عليه الصلاة والسلام، أو كتبها الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر بكتابتها حتى ينظم العلاقات بين أهل المدينة. لأني قد ذكرت لكم أن المدينة لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام فيها الأوس والخزرج الذين هم الأنصار، وفيها اليهود، وفيها أيضا من كان على دين قريش على الشرك وهو من العرب، أي من قبيلة الأوس والخزرج. فهؤلاء كلهم لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام عليهم بعد أن آخى بين المهاجرين والأنصار، وبعد أن بنى المسجد عليه الصلاة والسلام، فعل أو صنع هذه الصحيفة التي تتضمن كثيرا من الأحكام. وكانت أيضا مضمون هذه الصحيفة عبارة عن بنود تتعلق بالمسلمين أنفسهم، وتتعلق بالمشركين، وتتعلق باليهود، وكذلك تتعلق بقواعد عامة. هذه الصحيفة اختلف فيها العلماء خلافا شديدا، من حيث ردها وقبولها. فالمرويات التي جاءت في هذه الصحيفة من العلماء من درسها فوجد أنها لا تصح، وأن خبر الصحيفة ومضمون الصحيفة لا يصح، ومن العلماء من قبلها، من العلماء من قبل هذه الصحيفة، لا سيما أنها جاءت بروايات مختلفة. فمن ذلكم جاءت عند أبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال، وإن كانت بإسناد مرسل، وكذلك جاءت عند ابن زلجويه في كتابه الأموال أيضا، وإن كان في إسنادها عبد الله بن صالح وهي من بلاغات الزهري، وكذلك رواها الإمام البيهقي، رواها الإمام البيهقي في كتابه السنن الكبرى، وأيضا فيها ما فيها من الكلام، وفيها عثمان بن محمد، وكذلك فيها مقال، وجاءت أيضا عند ابن أبي حاتم الرازي، ذكر شيئا منها في كتابه الجرح والتعديل، وذكر منها أيضا ابن حزم في المحلى، وساقوا هذه الصحيفة ومضمونها كثير ممن كتب في ماذا؟ في السير، وفي كذلك في ماذا؟ في الطبقات، فقد ذكروا هذه الصحيفة وذكروا مضمونها. خلاصة هذه الصحيفة أن بعض العلماء قبل ما فيها وقبل الصحيفة برمتها، ومنهم أي بما فيها، أقصد قبلها كل ما فيها وظن واعتقد أنها صحيحة، اعتقد أنها كلها صحيحة، وبعضهم قبلها لماذا؟ لأنه وجد شواهدا لفقراتها في خارج هذه الصحيفة، يعني عند البخاري وجد شاهدا لبند من البنود، عند النسائي، عند ابن ماجه، فلأنه وجد أن هذه البنود يشهد لها كثير من الأحاديث الصحيحة، فقال ما دام أن لها شواهد وأن هذه الفقرات يشهد لها كثير، إذا نقبل هذه الصحيفة. ومنهم من ردها مطلقا. أنا أضرب لكم الآن وأذكر لكم بعض هذه البنود، أذكر لكم بعض هذه البنود التي جاءت في الصحيفة. فمثلا هناك بنود متعلقة بالمسلمين أنفسهم، فمن ذلكم البنود يقول في الصحيفة: المؤمنون من قريش ويثرب ومن تبعهم، فمن تبعهم ولحق بهم وجاهد معهم فهم أمة واحدة من دون الناس. هذا بند من البنود. كذلك: المؤمنون المتقون على من بغى منهم، وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان كذا وكذا أو كان ولد أحدهم. كذلك من البنود: ذمة الله واحدة يجير على المسلمين أدناهم، والمؤمنون بعضهم موالي بعض دون الناس. بنود تختص بالمشركين: لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على المؤمنين. بنود مختصة باليهود، مثلا: ينفق اليهود مع المؤمنين ما داموا محاربين، لأن أرضهم واحدة ويسكنون مع المسلمين في المدينة. من ضمن هذه البنود أنه لو هجم عدو فعلى اليهود أن تقاتل أو أن تنفق في هذه الحرب ما داموا أنهم محاربين من غيرهم. وهكذا بنود كثيرة: لا يخرج من يهود أحد إلا بإذن النبي عليه الصلاة والسلام. هناك بنود عامة، وهناك بنود أيضا مختصة بكذا. هذه الصحيفة كما ذكرت لكم ألفت رسالة خاصة في هذه الصحيفة، وهي رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية، واسم هذه الرسالة صحيفة المدينة المنورة. جمع الباحث كل الروايات التي تتعلق بهذه الصحيفة وجمع الشواهد، فخلاصة البحث أو هذه الرسالة أن الصحيفة يعني مقبولة، وأن مضمونها له شواهد يدل عليها الشيء الكثير، فتوصل الباحث إلى هذا. إذن هذه خلاصة الصحيفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينظم هذه العلاقات مع اليهود وينظم المسلمين أنفسهم. فمثلا جاء في صحيح البخاري قول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمنون تتكافى دماؤهم وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده. فقالوا هذا جاء في الصحيفة مع أنه في صحيح البخاري. كذلك جاء عند النسائي، وكذلك في الصحيفة: لا يقتل مسلم بكافر، جاء عند ابن ماجه وجاء عند البخاري. وهكذا قالوا هذه شواهد تدل على ما في الصحيفة، فقبلوا هذه الصحيفة بما فيها. إذن هذا ما ذكره العلماء وتوصلوا إلى أن هذه الصحيفة وإن كان فيها ضعف وفي بعض أسانيدها إرسال إلا أن ما فيها مقبول وكثير من ذلك يشهد لها. فجملة الصحيفة تتكلمت كما ذكرت لكم العلاقة بين المسلمين أنفسهم وكذلك العلاقة بين المسلمين واليهود. فمن هذه أيضا الأشياء التي ذكرت عموما من ذلكم العدل في المعاملات العامة، منع إيواء المجرمين، منع خروج اليهود إلا بإذن النبي عليه الصلاة والسلام، منع الظلم والعدوان في المال وفي العرض، كذلك منع إجارة قريش، كذلك الإسهام في نفقة الدفاع عن المدينة، فداء الأسرى، وفاء الدين عن الغارمين، الإبقاء على الأعراف الصالحة، حق ماذا؟ حق الجار، حرمة المسلم، تحريم المدينة، كل هذا ذكروه من المبادئ ومن مضمون تلكم الصحيفة التي فعلها أو كتبها النبي عليه الصلاة والسلام. مع هذا كلنا يعرف أن اليهود لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. مع هذه المواثيق وهذه العهود ما كان اليهود يوفون شيء من ذلك، نقضوا كل العهود، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كلما نقضوا عهدا قاتلهم، فقاتل بني النضير وقبلهم بني قينقاع ثم آخرهم بني قريظة وهكذا، لأنهم كانوا لا يريدون هذه المواثيق ولا يقبلونها ولا يفرحون بها، ولكنهم كما هو معروف عنهم الكذب والبهت، فكانوا يتظاهرون بهذه الموافقات ثم ينقضون كل هذه المواثيق. وسيأتي معنا كيف أنهم نقضوا هذه المواثيق وهذه العهود، فقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وأخرجهم من المدينة وأجلاهم إلى خيبر، وكان آخرهم بني قريظة. قريش لما رأت هذا التعاون ووصلها الأخبار أنهم صاروا يدا واحدة، أي المهاجرين والأنصار، وكذلك رأت ما حصل من اليهود، كان لها هناك أتباع من المشركين أو لها علاقة بكثير من المشركين الذين هم عباد أصنام وكانوا على دين قريش، وأشهر هؤلاء هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين الذي كان يعبد الأصنام وكان على دين قريش. هذا الرجل كان من أكبر زعماء المدينة، ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا قد نظموا في المدينة أن يتوجوه ملكا عليهم، يتوجوا عبد الله بن أبي بن سلول أن يكون ملكا. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام والتف الناس حوله عليه الصلاة والسلام وآمنوا به وأصبح هو ولي أمرهم، تأخر هذا الرجل فأخذ ينصب العداء للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما ضعفت شوكة المشركين واليهود أعلن إسلامه نفاقا وكذبا حتى يحارب الإسلام باسم الإسلام، وإلا هو رأس المنافقين. إذن هذا الرجل الذي كان قد أراد أن يتوجوه للملك، لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام اشتد حقده وحسده على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الإسلام، فكان يحاربه وينصب له العداء، ثم أسلم أيضا نفاقا وكذبا وزورا حتى يستمر في حربه وعدائه للرسول عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء في الصحيحين أن سعد بن عبادة أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا وطلب منه أن يعفو عنه وأن يصفح عن هذا الذي هو عبد الله بن أبي بن سلول، فقال سعد بن عبادة يا رسول الله اعف عنه واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة، يقصد المدينة، لقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت. يعني يبين له السبب الذي جعل عبد الله بن أبي بن سلول ينصب العداء للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أنه كان يريد أن يتوجوه للملك، وكان هذا المسكين يظن أنه سيكون ملكا عليهم، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالحق الذي أنزله عليه تركوا الناس على عبد الله بن أبي والتفوا حول النبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا به وتبعوه وصار ولي أمرهم عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك نصب له العذاب. إذن ماذا حصل من قريش؟ قريش وجدوا ضالتهم في هذا الرجل وفي هذا المنافق، فأرسلوا إليه كما جاء في بعض الروايات عند أبي داود، أرسلوا إليه كتابا فقالوا له ومن معه من المشركين هناك في المدينة، قالوا إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. يهددون هؤلاء المشركين، يقولون له إما أن تمتثلون أمرنا وإما أن نصنع بكم ونصنع، كيف تستقبلون محمدا وكيف تستقبلون هذا الذي هو صاحبنا؟ فإما أن تخرجوه وتطردوه وتحاربوه، وإلا إننا ماذا نهددكم بأننا سنسير إليكم ونقاتلكم ونفعل بكم ونفعل. فهددوا هؤلاء الذين هم على شاكلتهم عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معه. قالوا أن عبد الله بن أبي بن سلول لما جاءه هذا الخطاب وجاءه هذا التهديد جمع كفار المدينة. لماذا؟ قالوا أراد أن يحارب النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إليه، فقال له يا عبد الله، أرسل إليه ولمن معه، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. قالوا فلما سمعوا هذا كفوا أيديهم وتفرقوا وتركوا القتال. هذا الحديث جاء عند أبي داود في السنن الذي هو إرسال النبي عليه الصلاة والسلام لهم بهذه الكلمات، حينما قال لهم لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. هذا عند أبي داود لكن في إسناده ضعف، لكن الشاهد عبد الله بن أبي بن سلول ما استطاع أن يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام ولا استطاع أن يفعل شيء لضعفه ولقلة أنصاره، لا سيما والأنصار قد ماذا بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت قبائل المدينة وكبار قبائل المدينة اتبعت النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنهم ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى عبد الله بن أبي بن سلول كان يتألفه وكان يحب أن يسلم، وأسلم عبد الله بن أبي بن سلول وعاد النبي عليه الصلاة والسلام وحاربه، مع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتمنى له الخير ويريد له الخير إلى أن توفي هذا المنافق، كما سيأتي معنا في غزوة تبوك، توفي في آخر سنة التاسعة، صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له عليه الصلاة والسلام على ما صنع به وعلى حربه للإسلام والمسلمين وعلى نفاقه، بل هو رأس المنافقين، حتى أنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله إلى آخر الآيات. الشاهد بعد ذلك ما استغفر النبي عليه الصلاة والسلام لأحد من المنافقين. كفار قريش انزعجوا من هذا الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام ومن ظهور دينه ومن ائتلاف الناس حوله ومن اجتماعهم، فكانوا كما ذكرت يرسلون التهديد ويمنعون الناس. لهذا جاء في صحيح البخاري أن سعد بن معاذ جاء إلى مكة يريد العمرة، فاستضافه أمية بن خلف وكان بينهم علاقة شيء من التجارة، فقال له أمية بن خلف انتظر حتى يخلو البيت من الطواف ثم نخرج لتطوف يا سعد. فأمية أخذه في منتصف النهار حين ابتعد الناس وغفل الناس، فنزل يطوف سعد بن معاذ ومعه أمية بن خلف، وكان على دين قومه، كان كافرا ومات كافرا. فلما نزلوا يطوف أو أراد أن يطوف جاء أبو جهل ورآهم، فسأل عنه أمية فأخبره، قال هذا سعد جاء يريد أن يطوف بالبيت. فقال أبو جهل وهو يخاطب سعد بن معاذ تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه؟ ثم تشاجر وحصل بينهما شجار. فكان سعد لما سمع هذا التهديد من أبي جهل قال له: والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام. ثم هدده وقال له: قد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنه سيقتلك، وبعد أن خاطب أمية بن خلف. لأن أبو جهل لما خاطب سعد بهذه اللهجة وبهذا التهديد رد عليه سعد، فأمية بن خلف غضب فقال له: لما يا سعد، لما تخاطب سيد الوادي بهذه اللهجة وتكلمه بهذا الأسلوب؟ فسعد بن معاذ التفت إلى أمية بن خلف وقال له: لقد بلغني أو سمعت النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيقتلك يا أمية. وهذا ما حصل، وهذا ما حصل. الشاهد بعد ذلك، وإن كان جاء يعني أن الذي قتله النبي عليه الصلاة والسلام هو أبي بن خلف، أما أمية سيأتي معنا أنه في غزوة بدر قتله بلال وبعض الصحابة. بعد هذا التهديد وبعض هذه الأمور التي حصلت من قريش، بدأ النشاط العسكري وبدأ القتال وبدأ الإذن بالقتال، كما جاء عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون. فليهلكن أي سينزل بهم الهلاك والدمار، كيف يخرجون نبيهم عليه الصلاة والسلام؟ فأنزل الله عز وجل قوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال أبو بكر: فعرفت أنه سيكون قتال. هذا الأثر ذكره ابن جرير في التفسير، وإن كان أيضا فيه مقال، لكن ذكروا أن أبا بكر قال هذه المقولة عندما نزلت هذه الآية، قال: عرفت أنه سيكون قتال. وبعض أهل العلم، جاء عند أحمد في المسند وعند غيره، أن ابن عباس قال هي أول آية نزلت في القتال، هي أول آية نزلت في القتال. إذن القتال كان له مراحل كما ذكر العلماء، ومنهم ابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد ذكر أن الجهاد مر تشريعه بأربع مراحل رئيسية. المرحلة الأولى هي مرحلة الصبر، فقد كان الله عز وجل أو ماذا قد كانت تنزل عليهم الآيات على رسول الله عليه الصلاة والسلام بمكة تأمرهم بالصبر وأن يصبروا وأن يتحملوا ما يأتيهم من الأذى، فكانوا يصبرون رضي الله عنهم. ثم جاءت المرحلة الثانية بالإذن بالقتال، لكن هذا بعد الهجرة. ثم جاءت المرحلة الثالثة وهو الأمر بقتال من يبدأ بالقتال، يعني من بدأكم بالقتال قاتلوه. ثم المرحلة الرابعة وهي الأمر بقتال جميع المشركين، أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقاتل جميع المشركين، وكان يبدأ بالأقرب فالأقرب: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ثم بدأت الغزوات وبدأت السرايا وبدأت الأحداث، وكانت هذه الغزوات وهذه السرايا لها أهداف ولها أسباب. وأول سرية سنتحدث عنها إن شاء الله في الأسبوع القادم، وسنذكر عدد السرايا وعدد الغزوات، وسنبين ما هو الفرق بين السرية وبين الغزوة، وسنذكر كل البعوث إن شاء الله. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miras.net. وجزاكم الله خيرا.